بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القدس الإسلامية بالرياض تقدم هذا الإصدار. للبيوت أسرار. للبيوت أسرار. الجزء الثاني، الجلاد. غدا سترون العاقبة. تقول هذه الأم: بالأمس كان لي أبناء صغار، كنت أتمنى أن يكبروا، وحين كبروا تمنيت أن يتزوجوا ويرزقوا الذرية الصالحة، وحين حدث هذا وأشغلتهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم عني، تمنيت أن يعودوا صغارا ليملأوا البيت مرحا وحبورا. أوحشتني الوحدة، أقلقني الصمت، رجع الصدى يذيب فؤادي، تردد صوتي يعذبني. وحدة، وحدة ليس فيها أليف ولا أنيس سوى هذه الخادمة الآسيوية التي تزيد من قلقي حين أتخيلها تهم بقتلي والاستيلاء على مالي ومصاري. إنها لو فعلت فلن يعلم بها أحد، لأنه لن يفقدني أحد بهذه السرعة، ولكنها على كل حال خير من حالي بدونها. إنها تغسل ملابسي، ترتب بيتي، تطبخ طعامي، تكرم ضيوفي، الضيوف الذين هم أبنائي وبناتي. حين يريدون الاجتماع فليس لهم ملجأ إلا بيتي. يجتمعون ليس من أجلي، ولكن حتى يرى بعضهم بعضا. يجلسون، يثرثرون، يتكلمون في موضوعات كثيرة لا أفهمها أو لا تهمني. الخادمة تجهز لهم الطعام، تضع بين أيديهم أباريق الشاي والقهوة. كم أتمنى أن تقوم واحدة منهن بعمل شيء، مثلا تسألني ماذا أحب أن يكون العشاء، تطل من المطبخ تنظر ماذا فعلت الخادمة. حين يريدون المجيء إلي يتصلون، يسألون، كل واحدة منهن تسأل: من سيأتي؟ فإن كان هناك أحد سيأتي وإلا أجل زيارتها لمرة أخرى. هم حقا يجتمعون، يوسعون صدورهم لا صدري. الأم عندهم فقط للحاجة. إذا أرادت واحدة منهن، البنات وزوجات الأبناء، أن تذهب إلى وليمة عرس أو حفلة عشاء، أو رغبت في السفر ولم ترغب في أخذ الخادمة، تركتها عندي ومعها الأبناء الصغار، يسهرون، يسمرون، وأنا أجلس قلقة أنتظر قدومهم، إذ كيف لي أن أنام وأترك بيتي في أيدي هؤلاء الخادمات، وأحيانا دون سابق إنذار يتركونهم ليناموا عندي. فلكم أن تتصوروا حالي مع السهر والهواجس. بناتي هداهن الله لا يفكرن بحالي، لا يجلسن معي ويتحدثن إلي حتى لو كن معي لفترة طويلة. هند آخر بناتي زواجا ما زالت تدرس في الكلية، وعند الاختبار تحضر عندي فترة الامتحانات لأرعى لها ولدها وأهتم به، لأنه ليس لديها خادمة. تأتي من الكلية قبل صلاة الظهر، تتناول فطورها وتأخذ حماما باردا، ثم تصلي وتنام حتى العصر. تستيقظ لتسأل الخادمة عن الغداء، ثم تتجه إلى غرفتها، تذاكر وتذاكر، وحين تحتاج إلى شيء تطلبه من الخادمة. وفي وقت راحتها تعانق الهاتف، تحادث صديقتها أو زوجها، لا تعلم عن حال ولدها شيء ولا عن حال أمها. وفي آخر يوم لامتحاناتها تأتي قبل الظهر كالعادة، تجهز حقيبتها، تتناول فطورها، تصلي، ولكنها لا تنام لأن زوجها يكون بانتظارها، فتذهب وتتركني وحيدة لأن مهمتي قد انتهت. أجلس دائما لوحدي 7 أيام أو ربما 14 يوما، لا صوت ولا نظرة. أتمنى كل يوم أن تأتي واحدة تتفقدني ولو بعد العصر أو بعد المغرب ساعة أو تزيد، تؤانسني وتزيل وحشتي. حين أقول لهن ذلك يتعللن بالأشغال الكثيرة ومشاوير رجالهن الأكثر والدراسة والأولاد، لكنهن في الواقع لا يتركن الذهاب إلى السوق من أجل الأعذار، ومشغل الخياطة لا يمللن من التردد عليه للخياطة والمقاس حتى لو كان في الأسبوع أكثر من مرة. حين يتغيب زوج إحداهن وتضطر للنوم عندي أطلب منها جذلة أن تشاركني النوم في السطح. أحب جوه ونور القمر والسماء المرصعة بالنجوم، لكنني لا أنام فيه وحدي، فترفض خوفا من البعوض أو الحر أو يتنكد منام أولادها. هل هي حقا صادقة؟ إنني أسمعهن أحيانا يتحدثن عن نومهن في سطوح بيوتهن وفرحهن بهذا لأن أزواجهن اقترحوا عليهن أو أمام إصرار بعض أبنائهن، فهل همت عليهن لهذه الدرجة؟ أنا أمهن، يشكين لي همومهن ومشاكلهن مع أزواجهن. يرن جرس الهاتف في بيتي حين تحدث في بيوتهن مشاكل يعجزن عن حلها، أو حين يردن التنفيس عن مواقف مؤسفة حدثت لهن، أو حين تكون هناك مشاكسات بينهن وبين حمواتهن. ولأنني عضو دائم في نوادي السكر والضغط والروماتيزم يضيق صدري لحالهن وأتحسر عليهن، فيؤثر هذا على نسبة السكر والضغط عندي، فأمكث أياما طريحة الفراش عاجزة حتى عن القيام لأداء فروضي. وعندما يأخذهن أزواجهن في نزهات أو يقدمون لهن الهدايا أو يبرونهن بأي شيء أو تنقشع السحب الرمادية من سماء حياتهن وتصفو لهن الأيام، لا يقولن لي شيئا. الأم فقط للمشاكل ووجع الرأس. رحمك الله يا أم حمد، تلك العجوز الثمانينية كانت دائما تردد تلك العبارة. عاشت خريف عمرها في وحدة وعزلة مع أنها أنجبت الكثير من الأبناء والبنات، لكنها لم تكن تراهم إلا حين يكفهر وجه الدنيا في وجوههم وحين يريدون المال. البر يا أبنائي سلف ودين، وأنتم لكم بنات وأبناء، وغدا سترون عاقبة العقوق أمكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الجلاد. تقول هذه الزوجة: منذ أن كبر أبنائي قليلا وبدأوا يتلقون التربية والتوجيه وأنا لا أسمع من والدهم إلا هذه العبارة: علميهم، أدبيهم، وعندما يخطئون أخبريني حتى أجلدهم ليتعلموا الأدب. وحقا صدق، فرمى العبء علي كله. أعلمهم الآداب وأوجههم إلى الأخلاق وأغرس فيهم المبادئ وأحرص كثيرا على تحفيظهم القرآن حتى ينشغلوا به عن غيره. جلبت لهم الأشرطة ونوعت لهم فيها، ونوعت أيضا في أساليب التربية والتعليم، باللين تارة والشدة تارة والقصة تارة أخرى، فهي تأسرهم وتملك لبهم. أجلس معهم أوقاتا كثيرة، أحادثهم وأسمع منهم وأقص عليهم قصص الأنبياء والصالحين وشيئا من قصص الحيوانات التي تحوي الحكمة والموعظة. علمتهم آداب الدخول والخروج وبعضا من الأوراد التي تحميهم بإذن الله تعالى من الشيطان، وكنت أسعى جاهدة ألا يسمعوا مني إلا الخير حتى في ساعات الغضب. الله يهديكم، الله يصلحكم. كل ذلك وهم ما زالوا تحت سن المدرسة. فكان أبنائي ولله الحمد قدوة لغيرهم ومضرب المثل في الأخلاق وحسن الأدب، حتى إن ابنتي الصغيرة ودور عندما ترى القطة تعدو في الحديقة تنهرها قائلة: أخرجي أصلحك الله. فلم يعرف أبنائي الكلام البذيء ولا السباب ولا التنابز بالألقاب، وهذا كله بفضل الله تعالى الذي ألهمني الحلم عليهم والصبر على تربيتهم وتوجيههم، ورزقني حسن الخلق معهم والأنات. ولكن لا يظل الحال كما نحب، فقد دخل أبناء المدرسة تباعا واختلطوا بالطلاب الآخرين، ومن هنا بدأت المعاناة. بدأت أتحسس مواضع الخلل. هل أخطأت في توجيه أبنائي؟ هل كنت موفقة في منهج التربية؟ لماذا بدأت الكلمات البذيئة تنساب على ألسنتهم كأعذب الألحان؟ لماذا لم يعد لكلامي قدر عندهم؟ أين ذهبت هيبتي وأين تعليمي؟ ما هذا السباب الشنيع الذي يتقاذفونه؟ ومن أين جاء ولدي ذي 8 أعوام بهذه الكلمات الساقطة؟ وكيف ولماذا؟ أسئلة كزخات المطر تتساقط فوق رأسي، تدور الدنيا من حولي كلما جلست أفكر. أكاد أفقد عقلي. ثم قررت: لماذا لا يشاركني والدهم تربيتهم؟ لقد جاء دوره ليوجههم. وفي أمسية جميلة عرضت الموضوع على زوجي وفوجئت بإجابته، بل صعقت: اسمعي يا أم عبد الله، أنا لا أحب وجع الرأس ولا كثرة المشاكل. الخطأ في الأساس من تربيتك، ما في ذلك شك، لكن على كل حال إنهم ضايقوك أو أتعبوك فأخبريني حتى أضربهم وأريح قلبك. ليس عندي غير هذا الكلام. أهذا هو الحل في نظرك؟ لا يا زوجي، الأبناء الذكور صاروا من مسؤوليتك، لقد شبوا عن الطوق فلم يعد لي قدرة على تحملهم، والبنات كبرن وكثرت مشكلاتهن ومتاعبهن. عندما يرفض عبد الله الذهاب إلى المدرسة ويتحجج بالمرض، أو لا يعمل الواجب المطلوب منه، أو يتضارب مع إخوانه ويعبث بأدواتهم، أحار ماذا أفعل. فلم يعد الكلام اللين يجدي معه. هنا أحس أنه يحتاجك ويسعد بتوجيهك. ربما أن كلمتك عنده تساوي الكثير، فهو يحترمها ويقدرها. أبا عبد الله، لقد أتعبني عبد الله اليوم، لم يحل الواجب وعليه امتحان غدا ورفض أن يذاكر. حاول معه لعله يسمع منك. أرجوك لا تضرب، فقط كلم عاتب، ولكن كيف للكلام أن يخرج من فمه وهو ما اعتاد إلا على الصراخ؟ عبد الله تعال، صوته يجلجل في البيت، لماذا لم تذاكر للامتحان ولم تراجع دروسك؟ ثم يهوي عليه بالعصا يضربه كأنما يشفي غليلة، فأنتزعه من بين يديه وأغلق عليه في غرفته. والله ما هذا الذي أردت، إنك لا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقيت. يوم يومان ثم يعود الوضع على ما كان عليه. لقد تبلد إحساسهم، فما عادت تخيفهم تلك العصا ولا هذه الصفعات، إنها ربما شيء من ضرورات الحياة. حامد تخاصم مع هدى فمزق دفترها وهي تبكي الآن، والامتحانات قربت وهي في حاجة لدفترها لتذاكر منه. ندمت، ليتني لم أخبر. ما الفائدة؟ لا شيء، يده تأكله كما يقولون، لا يتفاهم إلا بالعصا، مع أنها لا تغير من الوضع شيئا. فلا الأبناء ينقادون ولا الأب يتفاهم، وبديهي أن من ذاق الصوت مرة هان عليه مرات، والألم ساعة ثم ينجلي. إنما يغيظني أحيانا أنه ينكد على أبنائه حتى في النزهات الخلوية. اسمعوا، إذا رأيت ملابسكم متسخة فسأضربكم. سبحان الله، حتى في البر. يا أمي، كل الأولاد ملابسهم متسخة، نحن في البر. هذا إبراهيم يضع التراب على رأس أخيه صالح، وهدى وسارة تتقاذفان كرات الطين. جئنا لنلعب يا أمي لا لنجلس. وماذا بوسعي أن أفعل يا أبنائي؟ هذه أوامر والدكم، يجب أن تنفذوها. إذا تمرد الأبناء عند النوم هددهم بالضرب، إذا لعبوا في البيت وأتلفوا بعض الأغراض ضربهم، إذا تشاكسوا مع أبناء الجيران ككل الأطفال ضربهم حتى لو كانوا على حق، إذا رفضوا تناول شيء من أنواع الطعام ضربهم. فكل أوامره إجبارية، ولا يحق لأحد أن يعترض أو يراجع أو يشاور. زوجي، اسمح لي إن قلت إنني أشك في محبتك لهم أحيانا، خصوصا الأولاد، وعذرك هذا ليس في محله. الأولاد اليوم يصيرون رجالا غدا، يجب أن ينشأوا على الشدة والخشونة، ثم سيكبرون وينسون، وأنت لا تعرفين في التربية فلا تتدخلي. لا يا أبا عبد الله، أرجوك اسمعني. أنت رأيت بعينيك أن أبناءنا بدأوا يفلتون من بين أيدينا، ولم يعد ينفعهم الضرب، ومهمتي أعتقد أنها انتهت أو تقلصت منذ أن صاروا رجالا. فلا تجعل العصا هي أسلوب التفاهم، ولا تقتل الحوار البريء الناضج، وليكن عبد الله درسا لك لا تكرره في سائر أبنائك. انظر إليه، انطوائي، يتلعثم، يكذب، عدواني، يناقض نفسه كثيرا. هل كنت تتمنى أن يكون ابنك الأكبر هكذا؟ بالتأكيد لا. إذن ضع الصوت حيث يراه أبناؤك، ولكن لا تستخدم. فلم تصل المسألة إلى ترك الصلاة أو شرب المخدرات، إنها ما زالت صغيرة. مشاكل تحدث في كل بيت، ومشاغبات تحصل من معظم الأبناء. فجرب الأسلوب الناجح لتخرج الجيل الصالح. وفقك الله وهداك. زوجتك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. معلمة على الضفة الأخرى. تقول هذه المعلمة: نهاري قلق، ونومي أرق، وحياتي في تقلب بينهما، ومع هذا يحسدني الناس، فهل عرفتموني؟ إنني معلمة، أقضي فترة العطاء والنشاط والقوة التي تمتد من 20 حتى 40 بين أسوار المدرسة. تستنزف الوظيفة طاقتي وجهدي، وتسرق صحتي ونضارتي، وتحرمني من أبنائي. حياتي على الضفة الأخرى التي لا ترونها مرهقة. أخرج منذ ساعات الصباح الأولى متجهة إلى المدرسة، أترك قلبي في البيت مع أطفال الصغار، أدعهم مع الخادمة، مع امرأة أجنبية لا تمت لهم بصلة، جاءت تبحث عن لقمة العيش فقط، ليس لديها ثقافة دينية أو توعوية. أدخل الفصل، أشرح للطالبات وأنا أفكر في أبنائي: هل استيقظوا الآن؟ هل أفطروا؟ ماذا أعدت لهم؟ هل غسلت أيديهم قبل الأكل وبعده؟ هل هم يلعبون أم يتضاربون؟ هل الخادمة تسمي عليهم وتنتبه لهم، أم هي لاهية في أعمالها المنزلية، أم تراها تحادث خادمة الجيران أو ربما عامل البلدية؟ لكنني أغلقت الباب بالمفتاح، هل حقا أقفلت الباب أم أني نسيت كالعادة؟ يا إلهي، ماذا لو حدث لأبنائي مكروه في المنزل؟ كيف يمكنهم الخروج؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم احفظهم يا رب. أنا الآن أشرح الدرس وأجيب على الأسئلة، ولكن ذهني مشتت وقلبي مضطرب وفكري مبعثر، حيرة بين البيت والمدرسة. ترى متى يحين موعد الراحة والاستقرار؟ مسافرة أنا أحمل زادي فوق كاهلي، يثقل جسمي ويرهق أعصابي، حتى متى أظل هكذا؟ احدودب الظهر تقليبا وتصحيحا في الدفاتر، وضعف النظر تدقيقا وتمحيصا في الأوراق، وامتلأ الصدر من الطباشير غبارا وسموما، هواء ملوثا وأنفاسا مختلطة وأمراضا. متى سترحمني المدرسة وتدركني قبل أن أحترق هما ومرضا وضغطا؟ متى أتقاعد؟ وماذا ستبقي المدرسة لي آنذاك؟ إنها أخذت الصحة والنضارة، وأبقت الهم والمرض والجسم العليل. أتقاعد بعد سن 40؟ وماذا سأقدم لأبنائي حين ذاك؟ وأين سيكون زوجي؟ أبنائي الذين يدرسون الآن لهم هم آخر، أفكر فيهم، هل جاءوا من المدرسة؟ إذن هم عند الجيران كالعادة، لا بد أنهم مكثوا في الشمس مدة طويلة، ولكن والدهم اليوم سيأتي مبكرا. إذن هم في البيت يبحثون عن شيء يضعونه في بطونهم الخاوية. مساكين، يصبحهم وجه الخادمة ويمسيهم. أما أنا فأعود من المدرسة وقد بلغ مني الجهد كل مبلغ، رأسي ثقيل والصداع يكاد يمزقني، لا أكاد أرى طريقي. أتحسس الفراش وألقي على الخادمة بعض العبارات المكررة، ثم أرتمي جثة وأغط في نوم عميق. الأولاد يلعبون، يصرخون، يطرقون الأبواب بشدة ويكثرون من التشكي. أستيقظ من النوم وقد ازداد الصداع حدة، ثم أبدأ في خوض معارك على عدة جبهات: التدريس، تحضير الدروس، مراجعة الأولاد، تجهيز الوسائل. مر الوقت كالبرق. يا إلهي، لم أكمل التحضير، لم أراجع لسمية العلوم، ولم أعطي ياسر تدريبات الرياضية. أوه، حتى أمي لم أتمكن من محادثتها اليوم. غدا إن شاء الله، غدا سيكون في الوقت متسع. كترس في آلة كبيرة يدور ويدور حتى يتلف. هكذا أنا. في كل صباح تسبح الطيور بحمد ربها، ويردد الكون تسبيحها، ونحن في كمد ونصب. أمه، أين جواربي؟ اذهبي واسألي الشغالة. أين قلمي الأسود؟ كان هنا بالأمس. اسأل الشغالة، أنا لا أدري. وهكذا صراخ زعيق كل يوم، كأنما هو ورد نردده. متى أضع حملي عن راحلتي؟ متى أتوقف عن السفر؟ هل سأنتظر حتى أتم الفترة التي يسمح لي بعدها بالتقاعد؟ لقد بقي ضعف ما مضى، وأبنائي الآن يقفون على مشارف المراهقة، إنهم في أشد الحاجة إلي. كم أنا بعيدة عنهم، تكاثرت علي الهموم، فما أدري بأيها أفكر وأيها أحل. أين الحاسدات والغابطات ليرين على ماذا يحسدنني؟ على صداع لا يتوقف، أم على قلق ملازم لي في كل وقت، أم على هذا الضغط الذي ألاقيه من المدرسة والبيت؟ تحضير وتصحيح ورصد درجات ومراجعة أوراق واختبارات شفهية وتحريرية وغيرها، وأبناء يدرسون يحتاجون إلى متابعة ومراجعة، وصغار يحتاجون إلى أم تجلس إلى جانبهم تطعمهم بيدها وتمسح على شعورهم، تقرأ عليهم الورد وتعوذهم بالله. ولكن أين هي؟ إنها مدفونة تحت ركام الدفاتر والأوراق، إنها دائما مشغولة، دائما مشتتة. يا رب، البيت أم المدرسة؟ الأبناء أم الوظيفة؟ القرار أم الخروج؟ ما زلت حائرة متعبة، فلكليهما وجه حسن. الحل هو أن ترغمني المدرسة على الجلوس في بيتي حين أقدم لها 15 سنة من عمري، خدمة وتدريسا وشرحا، ليبقى لأبنائي جزء من العطاء أهبهم إياه قبل أن تنتهي مدة صلاحيتي وأرمى في مزبلة الحرمان والعجز، مع التحية لمن بيده القرار، أختكم المعلمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هدايا زوجتي أفلستني. يقول هذا الزوج: ربما ستمر 10 سنوات أخرى دون أن أستطيع جمع مبلغ من المال يكفي لتأمين المسكن الملك المريح لأبنائي. حقا إنني موظف كبير وراتبي جيد يزيد عن 13,000، ومتزوج منذ 10 سنوات، إلا أنه يمر علي الشهر والشهران وليس في حسابي إلا ما يبقيه حسابا، وذلك بفضل حرم المصون التي لا تمل من شيء اسمه هدية. فهناك هدايا للأقارب، وهناك هدايا للأقارب البعيدين، وهدايا للصديقات، وأخرى للجارات، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تقل قيمة الهدية عن 300 ريال، وهي الهدية التي تقدمها على استحياء. وربما في بعض المناسبات لا تكفي هدية واحدة، فزواج أخيها وسكنه يحتاج إلى هديتين، واحدة لعروسه والأخرى لمنزله الجديد. ألا يكفي أن تقدمي هدية واحدة تكون للمناسبتين؟ إن توفيرك لشيء من ضرورات البيت كأحد الأجهزة الكهربائية الضرورية فيه إعانة لأخيك وتشريف لك أمام عروسه وحفظ لبعض مالي. وهل تريدني أن أكون أقل من أخواتي؟ هذا هو دائما منطقها: إن الزواج زواج أخيها، ولكنه كلفني 6,000 ريال. زوجتي تقدم الهدايا على كل الجبهات، فتلك ابنة عمة أمها ولدت بنتا، إذن يجب أن تديها قطعة ذهب سوارا أو عقدا، ولا يكفي هذا، فلا بد للأم أيضا من هدية. صار النفاس بالنسبة لمأساة، وخصوصا نفاس أخواتها، فهناك هدية في المستشفى تقدمها عند زيارتها وتهنئتها بالسلامة: سلة حلوى أو علبة شوكولاتة أو طاقة ورد تكلف الكثير، والهدية الأخرى عندما تخرج إلى البيت، وتلك لن تقل عن 500 ريال مهما كانت الأحوال. ومما يزيد الطين بلة أن لها 6 أخوات ومثلهن من زوجات الإخوان، وربما الضعف من القريبات والجارات والصديقات، وكل واحدة من هؤلاء لا بد أن تمر بها مناسبة تحتاج معها إلى هدية قيمة من حرم المصون. فهناك زواج فلانة وقدوم تلك من السفر وخروج الأخرى من المستشفى ونجاح بنات فلانة وتخرج أخت علانة وإلى آخره. حقا إنني لا أبالغ، لقد تخرجت إحدى قريباتنا من الجامعة وأقامت حفلا متواضعا، واحتاجت زوجتي لهدية متواضعة، فكانت تلك الهدية ساعة بثمانمائة ريال. وعندما نجح أبناء إخوانها وأبناء أخواتها كلفنا هذا النجاح كثيرا من المال، فألف ريال بصعوبة غطت تكاليف الهدايا. فللبنات خواتم ذهب وللأولاد ألعاب إلكترونية، هذا وهم ما زالوا صغارا، فماذا ستقدم لهم لو كانوا كبارا؟ ربما عقودا من الألماس وسيارات. وربما من المضحك المبكي أن هذه الهدايا ليست لوجه الله، ومن يرى وجه زوجتي عندما تقدم لها هدية أقل مما قدمته هي وكيف تعبس وتندم على ما قدمت، بالتأكيد سيشفق عليها ويرثي لحالها. فما الذي يضطرك لإغداق كل هذه الهدايا على نساء على حد قولك لا يستأهلن؟ إن الصيف كما يعني لشركة الكهرباء زيادة أحمال على المحطة، فهو يعني زيادة أحمال على ميزانيتي نتيجة لكثرة المناسبات وتنوعها. فالزواجات كثيرة، والبطاقات في كل ركن من البيت، والهاتف لا يستريح من زف البشرى بالنجاح أو التهنئة بالمولود الجديد أو المنزل الجديد أو القدوم من الخارج أو وغيرها مما يستلزم هدايا كثيرة ومشاركات مادية شاقة. أنا لا أمانع من تقديم الهدايا، بل أراها أحيانا مهمة وتزيد من أواصر المحبة والترابط بين الناس، ولكن أن أكون مكلفا بقريباتك وقريباتهن وجاراتك وصديقاتك وكل من يعز عليك، فهذا لا يطاق. وأنت تأخذين دون حسيب ولا رقيب، وبهذه الطريقة سأكون على وشك الإفلاس، وعندها لن يرى بيتنا الذي نخطط له منذ سنين لن يرى النور. زوجتي وحرم المصور، هذا هو إنذاري الأخير. إما أن تجعلي لك حدودا معينة لا تتجاوزينها في قيمة الهدية وفي من تصله من قريباتك المقربات فقط، وإلا حرمتك حرمانا تاما من هذا المصروف، وعندئذ سأقوم أنا بشراء الهدية التي أريد للشخص الذي أريد وبالسعر الذي أريد أيضا. فاختاري أنت ما تريدين، وكون امرأة عاقلة وأحسن التدبير، والله يرعاك. زوجك. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. حائر بين أمي وضرتها، يقول هذا الابن: تزوج والدي وحدثت ضجة كبيرة في بيتنا، لماذا يتزوج؟ وتساءلت بيني وبين نفسي، ولماذا لا يتزوج؟ لقد أبيح له ذلك. وشنت والدتي حربا شعواء، وقاطعت والدي منزليا فلم تعد تكلمه ولا تخدمه، بل إنها فرضت على البيت حصارا فلا يدخله والدي ولا يرانا ولا نراه إلا قليلا. والدتي ذات شخصية قوية، تدبر البيت وتدير أموره، هي الآمرة الناهية، وكلمتها نافذة على الجميع بمن فيهم أبي. ووالدي طيب كريم رقيق القلب، تغلبه دمعة في عين إنسان. لا أدري كيف خطى هذه الخطوة الجبارة. المهم، كنا أمام زواج والدي فريقين، فريق مؤيد في الخفاء طبعا، وفريق معارض علنا وصراحة. وكنت أتزعم الفريق الأول، وحين نجتمع مع بعضنا أحث إخوتي على الهدوء وضبط النفس، إن والدنا لا يجوز أن نقاطعه أو نعبس في وجهه حين يحضر، يفرحنا ما يفرحه، هو لم يفعل محظورا، وربما كان وراء عمله دوافع نحن لا نراها ولا نعلمها. النساء كلهن لا يرغبن في هذا الأمر، هذا شيء طبيعي، ولكن الأيام تمحو الآلام بإذن الله، وستعود المياه إلى مجاريها بعد حين، ويجب أن نسهل لها الدروب. كان حديثي يأتي أحيانا بنتيجة، ووالدي يقابل كل ردود الأفعال هذه بصمت، يدخل يسلم على الصغار ويسلم عليه الكبار ويسأل عن حاجتنا ثم يخرج. قال لي ذات يوم: إن زوجته طيبة وهي تود لو ترانا، تزورنا ونزورها. فراقت لي الفكرة، فأخذت هدية قيمة ورفقتني زوجتي، وقمنا بالواجب والسلام عليها. كانت طيبة بشوشة، استقبلتنا بحرارة، وأقسمت ألا نخرج دون عشاء، وأكدت علينا أن نكرر الزيارة. إنها ليست زوجة الأب التي كنا نقرأ عنها في القصص ونحن صغار. كنا نذهب إليها سرا دون علم والدتي، ولقد أبدت لنا الرغبة في السلام على والدتي، وأن نكون أسرة واحدة يلفها الحب والوئام. أخبرتها أن الوقت لم يحن بعد، وحين يكون هناك فرصة فلن نتوانى عن استقبالها لصالح الجميع. ولم يدم الحال طويلا، فلقد علمت والدتي بأمر هذه الزيارات، فغضبت علي وطردتني من البيت. بحثت عن سكن قريب واستأجرته، وكانت هذه بداية المتاعب الحقيقية. أحب والدتي، فلها فضل كبير علي، ولا يمكن أن أغضبها أو أعقها. وكذلك والدي، لم نر منه في حياتنا ما يسؤنا، حليم، سمح كريم، ورضاه مهم بالنسبة لي. وزوجته نورة تأسرنا بكريم خلقها وكبير فضلها، ذات خلق ودين، لم تغير والدي ولم تؤلبه ضدنا. ثم إنها أم لإخواننا الآخرين، فلماذا نقطعها ونهجرها؟ نحن إذن نهجر بيت والدي. إن نورة أثبتت لنا مع الأيام صدق نواياها وحسن أدبها، ووقفت معنا مواقف لا تنسى. أولها حين ثارت والدتي لما علمت بخبر زياراتنا لها، فذهبت غاضبة إلى بيت جدي، أخذت الخادمة والطفل الرضيع وتركت البيت لأخت نوال لترعاه وتهتم بشؤونه. قالت لأبي: أولادك الذين شجعتهم على عصياني تكفل بهم. فأخذ والدي إجازة قصيرة حتى تعود الأمور إلى سيرتها الأولى. انتهت الإجازة ولم تنتهي المشكلة. أختي نوال تعود من الكلية مجهدة منهكة، والبيت فوضى وإزعاج وقلق، ليس فيه موطئ قدم للراحة. وزوجتي معلمة لا يمكنها القيام بشيء في هذه الأزمة، ثم إن بيتها يتطلب منها جهدا. لذا فقد قدمت زوجة أبي نور الحل. الصغار يأتون عندها صباحا حتى العصر، والغداء تقوم بإعداده لأهل البيت كل يوم، وفي آخر الأسبوع ترسل خادمة أهلها لتقوم بأعمال الغسيل والكي وغير ذلك. ما الذي يدفعها لعمل ذلك كله إن لم يكن الحب؟ حبها لوالدي، وطلبها لرضاه، وحبها لنا، والتقرب منا والتودد إلينا. إن والدتي دائما تطلب مني ما أعجز عن عمله: لا تكلمها، لا تذهب لزيارتها، لا تدع أبنائك يزورونها. وحين تكون عندي مناسبة أسرية ترفض أن أدعوها، ودائما تحشو عقول أخواتي ضدها. لذا فالبنات كلهن في صف والدتي. والمرة الوحيدة التي ذهبت فيها البنات للسلام على زوجة أبي حين أنجبت أسامة، كن فيها متجهمات، لم تحاول أي واحدة منهن أن تقدم هدية ولو يسيرة أو كلمة طيبة واحدة. ووالدي يفرح كثيرا حين يرى بيننا ترابطا، وهو يحضر إخوتي الصغار معه حين أدعوهم إلى بيتي، يقول: يتعرفون على إخوانهم، ويحب هذا التواصل. ف فهو إذا انشغل بعمل ما أوصاني للقيام ببعض المهمات لبيته الثاني، آخذها مثلا للسوق، أكمل بعض أغراضها وهكذا، فهل يمكنني أن أرفض أو أثير غضب والدي؟ اتق ثورة الحليم إذا غضب. أمي الحبيبة، حبك في قلبي لا يوازيه حب، ومكانتك تعلو الجميع، وأنا حين أخدم أي امرأة من قريباتي، خالة أو عمة أو جدة، فإنك تفرحين وتزدادين نشوة حين تسمعينهن يدعون الله أن يوفقني ويحفظني لك ولأبنائي. إنك دائما تقولين لي أنك ترفعين رأسك افتخارا بابنك البار إبراهيم الذي هو أنا، فتخيلي أن هذه المرأة التي أساعدها وأبرها هي أخت لك أو خالة أو عمة، وأن في برها ورضاها زيادة لي في الأجر، لأنه بر وصلة وإكرام لوالدي. ثم من يدري، فربما يكون أبناؤها خيرا لك من أبنائك. أرجو ألا ترهقي نفسك بالتفكير فيها كثيرا، وابنك البار بار دائما ومع الجميع. ابنك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قلب من صخر. تقول هذه الزوجة: هناك فئة من الرجال لهم قلوب كأنما قدت من الصخر، قاسية متحجرة لا تعرف الرحمة طريقا إليها، مسكينة من بليت بواحد من هؤلاء، هو حتما سيذيقها المر، إنه طبعا لا يعذبها، ولكنه يريدها أن تكتم مشاعرها وأحزانها وتغلق على آهاتها في أعماق أعماقها، يريدها في أبهى حلة وأكمل منظر، متعطرة متجملة مبتسمة مرحة في كل وقت، كأنما هي عارضة أزياء ليس لها إلا هذه المهنة، حتى لو كانت متعبة أو أحد الأطفال. إن زوجي واحد من هؤلاء، ينسى دائما أنني إنسانة من لحم ودم وأعصاب، أملك أحاسيس ومشاعر لا يمكن أن أدفنها، لي قلب ينبض بالحب والشفقة على الآخرين، لي أهل وأقارب وأصحاب تربطني بهم وشائج الألفة والحب، إن حبهم يختلط بدمي، إن شاكتهم شوكة تألمت، آسى لفقدهم وأحزن لحزنهم. أيها الزوج الفولاذي، كيف لي أن أسر وأبتسم ووالدتي ترقد في المستشفى بين الحياة والموت، قلبي معها، أفكر فيها دائما، ماذا يمكنني أن أفعل لها؟ ليس لي حاجة في الزينة والعطر، حين رأيتني أبكي لم يرق قلبك لدموعي، بل كشرت عن أنياب القسوة، كأنه ليس في المستشفى غير أمك. إنني لا أحب التكشير، لا أعرف كيف تفهم الحياة الزوجية، تريدني أن ألغي شخصيتي وأذوب في شخصيتك، أشاركك همك وفرحك ونجاحك فقط، بينما أنت لا تشاركني ذلك. إنني في نظرك لا أملك حقا في مشاعري، ولا يجوز لي أن أوزعها على الآخرين. ثق أن الحياة الزوجية ليست شبيهة بالنزول في فندق ذي 5 نجوم، خدمة راقية، مطعم مفتوح، راحة تامة، ترفيه ممتاز، بل ووجوه باسمة مشرقة. إن الحياة ألم وأمل، وخزة شوكة وعطر وردة، كفاح وعمل، نجاح ورسوب. لا تريد إزعاجا من أحد؟ من عيني. إنني أفهم الأولاد ألا يزعجوك حال حضورك من العمل متعبة. علمتهم أدب الجلوس والكلام في حضرتك. الكبار يفهمون، ولكن الصغار جدا قل ما يستوعبون. فهل لك ألا تنهر صغيرا بكل غلظة لأنه طلب منك حين أتيت من العمل أن تشتري له شرابا مثلجا أو تأخذه إلى محل الألعاب؟ كلمة طيبة ومسحة حانية كانتا ستفعلان الكثير وتكسب بهما الكثير. إنني متعبة مثلك، عمل في الخارج وفي الداخل، وتربية أبناء وتدريسهم واهتمام بشؤون البيت. فأنت ترى أنني لا أعتمد على الخادمة في كل شيء، ومع هذا لا تحتمل عيناك منظري في زحمة هذا كله دون زينة، أو حتى في ثياب مهنة عادية، حتى لو كان هذا لفترة وجيزة أو تحت ظرف طارئ قاهر. ذات يوم عدت من عملي وكان في انتظاري صدمة قوية. سارة أعز صديقاتي زاملتني منذ المرحلة المتوسطة وحتى تخرجنا من الجامعة. عشت معها لحظات سعيدة، هي كهف أسراري ومحط ثقتي واستشارتي. فرقتنا الوظيفة وجمعتنا الاتصالات والزيارات. توفيت في حادث سير مفجع وهي في طريقها إلى المدرسة. بكيت وتألمت لحالها، واكفهرت الدنيا أمام عيني وتضاءلت، وهان علي كل شيء، وتمثل الموت أمامي في كل لحظة، وكساني الحزن والوجوه، وأهملت نفسي تبعا لذلك، وكثر حديثي عنها وعن صداقتنا وأيامنا الحلوة. لقد هزني موتها من الأعماق، ومن لا يهزه الموت؟ ذهبت للعزاء وعدت بنفس حزينة أشد من السابق. رأيت أبناءها في سن أبنائي تقريبا، بين بائس حزين وصغير لا يعرف شيئا. بكيت كما لم أبك من قبل. تخيلتهم أبنائي وحدثته عنهم وعن مشاعري تجاههم، فقال في برود: لقد أصابني الملل منهم ومن مظهرك أيضا. ما رأيك لو تذهبين لأهلك؟ فإذا نسيت تعودين. يا إلهي، ما أفظعك! أليس لك قلب يتألم ويحس؟ ألا تهتم بأمر المسلمين؟ فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لقد عرفت سارة وعرفتني. إن روحينا كروح واحدة حلت في جسدين، فهل أنساها بهذه السهولة؟ إنك تشعر بالمهانة حين تود أن تقول الكلمة الطيبة. إنني أراها تقف على طرف لسانك فتأبى أن تخرجها، وتخرج من خزائنك الملأى كلمات لا تليق بجاهل فضلا عن متعلم مثلك. تخجل كثيرا لو طلبت منك مساعدتي في حمل الأغراض في السوق، أو حين تجلبها إلى البيت وتتركها عند الباب من الداخل، فأضطر لحملها والصعود بها إلى الأعلى مرات ومرات. حين تأتي لتأخذني من العمل أو من موعد في مستشفى أو حتى في زيارة فأتأخر لدقائق، تقيم الدنيا ولا تقعدها سبا وشتما. فأخرج وأمر أمام الناس لا تسعني ثيابي من الخجل. هل تظنني كنت ألعب؟ إنها المدة التي أحمل فيها حقيبتي وألبس عباءتي وأصطحب طفلي. أيها الزوج الفولاذي، إنك تذوب كالشمعة حين يصيبك عارض يسير، زكام أو حتى حكة في العينين، كأنما نزل بك مرض الموت. افصل الهاتف، امنع الزيارات، كفوا عن الحركة. كلنا نجلس تحت قدميك، نلبي طلباتك، نكمم أفواه الأطفال، نغلق المكنسة وجهاز التلفاز، ننام حتى في أشد أيام الصيف حرا دون تكييف، كله في سبيل أنانيتك، عفوا أعني رضاك. أيها الزوج القوي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قويا، ومع هذا كان رفيقا بأهله، رحيما بهم، كان يساعدهم في عمل البيت، كان يعجن ويخبز ويخصف نعله، كان يدرك طبيعة المرأة وضعفها، كان يسترضي عائشة إذا غضبت ويحدثها عن حبه لها ويريها مكانتها عنده، كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فداه أمي وأبي. زوجتك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. للبيوت أسرار. أخي المستمع، أختي المستمعة، للبيوت أسرار زاوية في ملحق الأسرة بمجلة الدعوة، تم تسجيل ومونتاج للبيوت أسرار في استديوهات مؤسسة أضواء الرباط، المهندس عمرو فواز، مع تحيات تسجيلات القدس الإسلامية، الرياض، طريق الأمير عبد الله، حي الملك فهد، هاتف وفاكس 456-4401، صندوق البريد 88012، الرمز 11662. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.